السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس إذا قيل له اتق الله أو لا تفعل كذا أو افعل كذا يقول لك دعني وربي، لست علي بمسيطر، لا تتدخل في شؤوني، بيني وبين الله، أو غير ذلك من الكلمات. هذه الكلمة فيها حق وفيها باطل. يعني دعني وربي، أنت ربي، أنا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. إذا قالها على سبيل الأسف والأسى، وأنه في هذه المعصية مبتلى، وأنه لا يستطيع أن يتركها، وهو يحاول أن يتركها، وربي غفور رحيم، وهو يريد أن يترك هذه المعصية، فهذا حق. وأما إذا قال دعني وربي على سبيل الاستهتار، وأنه مصر عليها ولا يفكر بالتوبة منها، فهذا باطل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين كان أحدهما يعمل بالطاعة والثاني يعمل بالمعصية، فكان الطائع دائما يسأل ينكر على أخيه العاصي فيقول إلى متى كذا، فيقول دعني وربي. ففي يوم من الأيام قال دعني وربي، قال والله لن يغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم الله، قال من ذا الذي يتألى علي؟ على أي أساس أنت تحلف تقول لن يغفر الله لك؟ أنت الذي تغفر أم أنا؟ هذا تدخل في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك الله أنكر على هذا الذي يقول لن يغفر الله لك، قال سماه تألي، من اللي حلف علي؟ من هذا الذي يحلف علي يقول والله لن يغفر؟ أنا الذي أغفر لست أنت، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. فذكر أهل العلم غفر له لأنه وإن كان يقع في المعاصي إلا أنه فيه الخوف من الله، إلا إن النفس ضعيفة. أما الثاني فأعجب بعمله ثم دفعه ذلك إلى التألي على الله، الحلف على الله تبارك وتعالى بأنه لا يغفر، فعاقبه الله جل وعلا. فالقصد أن الذي يقول دعني وربي إذا كان يقصد دعني وربي أن هذا أمر بيني وبين ربي وأسأل الله أن يغفر لي وكذا وكذا، قال على سبيل الندم والأسى والحزن، فلا مانع من ذلك. أما إذا قالها على سبيل الاستهزاء والسخرية كذا، فهذا يعني على خطر عظيم. صلى الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.